الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في كتاب الفرائض عند قوله ويرث المولود ويورث إلى آخر ما قال. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويرث المولود ويورث إن استهل صارخا. ضعوا رقم واحد عند إذا استهل صارخا. بحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا استهل المولود صارخا ورث. رواه أحمد وأبو داود. نعم، لأن استهلاله صارخا دليل حياته، ولو مات بعد ذلك فإنه يرث. يعني إذا استهل صارخا ثم مات، معناه أنه ولد حيا فورث ثم مات. أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التنفس، أو وجد منه دليل على حياته كحركة طويلة وسعال أو سعال. نعم، هذا الآن إيش؟ عطاس اثنان، بكى ثلاثة، رضع أربعة، تنفس أو قال دليل حياته ستة، مثل الحركة الطويلة أو السعال. طيب تفضل. لأن هذه الأشياء تدل على الحياة المستقرة. نعم. غير حركة قصيرة. نعم. انتبهوا الآن، يقول إنه الحركة اليسيرة القصيرة اللي ما تدل على حياة مستقرة لا يرث بها المولود. معناه أن المولود إذا ولد ميتا فإنه لا يرث. طيب، وكذلك لو ولد وتحرك حركة يسيرة لا تدل على استقرار حياة ومات فإنه لا يرث. طيب أكمل. قال: غير حركة قصيرة واختلاج لعدم دلالتهما على الحياة المستقرة. نعم. وإن ظهر بعضه فاستهل أي صوت ثم مات وخرج لم يرث ولم يورث. نعم. لماذا؟ لأنه ظهر بعضه، لابد أن ينفصل المولود حيا ثم إذا مات بعد ذلك يرث. نعم. أما إذا خرج بعضه ومات قبل أن ينفصل فلا يرث. نعم. كما لو لم يستهل. نعم، لا يرث كما لو أنه لم يستهل. وإن جهل المستهل من التوأمين إذا استهل أحدهما دون الآخر ثم مات المستهل وجهل وكانا ذكرا وأنثى واختلف إرثهما بالذكورة والأنوثة يعين بقرعة. إذن واختلف إرثهما، ضعوا ألف. إذن إذا حصل توأم فاستهل أحدهما ثم مات، وأما الثاني فإنه خرج ميتا، معناه أنه في واحد منهم يرث والثاني لا يرث، فكيف نحدد من يرث ومن لا يرث؟ طيب، قال واختلف إرثهما يعين بالقرعة. نعم. كما لو طلق إحدى نسائه ولم تعلم عينها، كذلك تحدد المطلقة بالقرعة، هذا المعنى. ثم قال وإن لم يختلف، ضعوا باء هنا. تفضل. وإن لم يختلف ميراثهما كولد الأم. أيوة. أخرج. أيوة. أو أخرج السدس لورثة الجنين بغير قرعة. أيوة. بعدم الحاجة إليها. أيوة، واضح المسألة. إذا كان الإرث لا يختلف، إرث لا يختلف ميراثهما، فعند ذلك يقول كمثل ولد الأم سواء كان ذكر أو أنثى، ما لن يختلف له السدس مطلقا، فإذا سيكون السدس لورثة الجنين. أي جنين؟ أي واحد فيهم ورثتهم نفسهم واحد سيكون. لكن إذا كان يختلف إرثهما، لو قدر ذكرا، يعني مش لو قدر، هم توأما ذكر وأنثى، واحد فيهم وارث واحد فيهم ليس وارث، يعني الذكر منهم وارث والأنثى ليست وارثة مثلا، هذا متصور في ابن الأخ، متصور في ابن الأخ وبنت الأخ مثلا، أو ابن العم وبنت العم، وإحنا عندنا أحد هذين الاثنين خرج حيا ثم مات والثاني خرج ميتا لا نعلم من هو الوارث ولا اللي ما هو وارث، فيقول نعينهم بالقرعة. طيب أكمل يا شيخ. ولو مات كافر بدارنا عن حمل منه لم يرثه. نعم. لحكمنا بإسلامه قبل وضعه. هذه المسألة الأولى، وإن مات كافر ضعوا ألف. هذه مسألة، إذا مات الكافر في دارنا وفي بطنه حمل نقول لم يرثه، لماذا؟ لحكمنا بإسلامه، يعني إسلام الجنين قبل وضعه، لأننا حكمنا بإسلامه حملا، يعني لأننا حكمنا بإسلامه في حال الحمل، واضح؟ طيب، فولد هذا الجنين مسلما فلم يرث أباه الكافر، هذا معناه. ب، ويرث صغير، ب ضع، حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه، انتهت المسألة. إذا الفرق بين الأولى والثانية إيش؟ الثانية لو كان لا صغير مع والديه، طبعا هذه المسألة مبنية على مسألة ثانية، إنه الصغير هذا إذا مات أحد أبويه حكمنا بإسلامه، أما إذا كان مع أبويه لا ما نحكم بإسلامه، فهو الآن الصغير كان مع أبويه فكنا حكمنا بكفره. ثم مات أحد أبويه، لما مات أحد أبويه حكمنا بإسلامه قبل موته الأب ولا بعد موت الأب؟ بعد موت الأب. إذن يوم موت الأب الطفل هذا الصغير كان كافر فيرث أباه، ولهذا قال ويرث صغير لأنه كافر، حكم بإسلامه بموت أبيه، بموت أحد أبويه منه. ليش نقول؟ لأنه نقول لأنه ورثه ثم حكم بإسلامه، هذا الفرق. طيب الخنثى، لأنه ورثه ثم حكم بإسلامه، تفضل. والخنثى من له شكل ذكر رجل وفرج امرأة أو ثقب أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول ويعتبر أمره ببوله من أحد الفرجين. طيب إذن سنعتبر أمره من حيث بال، إذن أمر ببوله واحد من أحد الفرجين واحد، فإذا كان بال منهما فكيف نعرفه؟ يعني لو كان له آلة ذكر وآلة أنثى وبال من آلة الذكر خلاص اعتبرناه ذكر. طيب وإن بال منهما فبسبقه، ضعوا رقم اثنين، فالأسبق منهما هو المعتبر. نعم، انتوا الآن الكلام عن تحديد هذا الخنثى، الخنثى اللي عنده آلة ذكر وآلة أنثى، فنعتبر ذكر ولا أنثى؟ هو عنده آلتين، نقول العبرة بالذي يبول منهما. طيب بال من الاثنين يبول من الأسبق، من بال منه أول، فإن بال منهما فبسبقه رقم اثنين، إذا كان ابتدأ بوله من بالذكر إذن هو ذكر، ابتدأ بالفرج فرج الأنثى فهو أنثى. قال فإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما، هذا الثالث، فإن استويا فهو المشكل، يصير في خنثى مشكل، ما قدرنا نحدد ما هو، هل هو ذكر ولا أنثى، لكن اليوم الطب يحدد أنه ذكر ولا أنثى، سيعرف يكشف عليه ويشوف عنده رحم ولا عنده إيش، ولا عنده خصية داخلية ولا لا. طيب أكمل يا شيخ. فهو المشكل، فإن رجي كشفه لصغر أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي، هذا إذا كان يرجى كشفه المشكل، خنثى المشكل. طيب لتظهر ذكوريته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره، أو تظهر أنوثيته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج، فإن مات أو بلغ بلا أمارة. أيوة، هذه مسألة ثانية اللي هو لم يرجى انكشافه، معناه إن رجي انكشافه هذا أمر، كيف نعرف انكشافه؟ يقول سيعطى، يعطى ومن معه اليقين اللي هو الأقل، ويوقف الباقي إلى أن تظهر ذكوريته أو أنوثيته، ثم ذكر طرق لمعرفة الذكورية والأنوثية. قال إيش؟ إن بات اللحية الإمناء، أو إذا كانت أو إذا حاض فمعناه أنه أنثى، أو تفلك الثدي يعني استدارة الثدي، أو إمناء من الفرج فرج المرأة. طيب لكن إذا لم يرجى انكشافه كيف؟ إذا مات أو بلغ وليست له أمارة، هذا الذي لا يرجى انكشافه، فما الحكم باختصار؟ سنورثه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، هذا هو. وإذا كان لا يرث إلا بالذكورية نصف ميراث ذكر، إذا كان لا يرث إلا بالأنوثة نصف ميراث أنثى، إذا كان يرث بالإثنين نصف ذكر ونصف أنثى. تفضل يا شيخ. فإن مات أو بلغ بلا أمارة يرث نصف ميراث ذكر إن ورث بكونه ذكرا فقط، كولد أخ أو عم خنثى. نعم طبعا، ولد الأخ إذا قدرناه ذكر يرث، إذا قدرناه بنت ما ترث. طيب. ونصف ميراث أنثى إن ورث بكونه أنثى فقط، كولد أب خنثى مع زوج وأخت لأبوي. نعم. وإن ورث بهما متفاضلا أعطي نصف ميراثهما، فتعمل مسألة الذكورية ثم مسألة الأنوثية، وتنظر بينهما بالنسب الأربعة. طيب أنتوا لحظة فهمتوا، معلش، قال يرث نصف ميراث ذكر، هذا ألف، هذا في الحالة الثانية التي لا يرجى انكشافه، ونصف ميراث أنثى هذا باء، إن ورث بكونه أنثى فقط، بكونه أنثى فقط، مثل ولد الأب الخنثى مع زوج وأخت لأبوين، مع زوج وأخت لأبوين، الزوج له النصف والأخت لأبوين لها النصف، فيصير إذا قدرنا الولد هذا ولد الأب ذكر فهو أخ لأب عاصب ليس له شيء، وإن قدرناه أنثى صارت أخت لأب فيكون لها السدس تكمل للثلثين. طيب، ثم قال وإن ورث بهما جيم، هذا متفاضلا أعطي نصف ميراثهما. بعدين انتقل الآن إلى طريقة عمل المسألة الحسابية، قال فتعمل مسألة الذكورية ثم مسألة الأنوثية، وتنظر بينهما بالنسب الأربعة، وتحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما، وتضربه في اثنين عدد حالي الخنثى. نعم. ثم من له شيء من إحدى المسألتين فاضربه في الأخرى أو وفقها، فابن وولد خنثى، فابن وولد خنثى مسألة الذكورية من اثنين والأنوثية من ثلاثة وهما متباينان، فإذا ضربت إحداهما في الأخرى كان الحاصل ستة، فاضربها في اثنين تصح من اثني عشر، للذكر سبعة وللخنثى خمسة، وإن صالح الخنثى من معه على ما وقف له صح، إن صح تبرعه. نعم، تبرع اللي هو البالغ الرشيد. طيب، إن صالح المسألة الأخيرة، إن صالح الخنثى من معه على ما وقف له صح، إن صح، معناه أنه في جزء إن صالح الخنثى من معه من الورثة يعني على ما وقف له صح، إن صح تبرعه، في جزء موقوف فإن تصالح مع الورثة خلاص له ذلك، إذا كان يصح تبرعه وهو البالغ الرشيد. المفقود، خلاصة مسألة المفقود، باب ميراث المسقود، المفقود خلاصته إن كان الغالب على سفره السلامة ينتظر حتى يبلغ سنه 90 سنة، ثم بعد ذلك نحكم بموته ونقسم تركته وتبدأ زوجته في العدة، وإن كان الغالب سفره أو غالب غيبته، الغالب على غيبته الهلاك، فمعناه أننا ننتظر 4 سنوات ثم نحكم بموته فنقسم تركته وتعتد زوجته، وهكذا. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب ميراث المفقود، وهو من انقطع خبره فلم تعلم حياته ولا فلم تعلم له حياة ولا موت، من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة. ضعوا ألف عند غالبه السلامة. كتجارة وسياحة، انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد، لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا. نعم. وإن فقد ابن 90 اجتهد الحاكم. أي إذا كان هو أصلا بلغ 90 فالحاكم اجتهد في المدة التي تنتظر. نعم. وإن كان غالبه الهلاك يصير باء. وإن كان غالبه الهلاك وإن كان غالبه الهلاك وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم أو فقد من بين أهله أو في مفازة مهلكة كدرب الحجاز انتظر به تمام أربع سنين منذ تلف. نعم مصنف يقول كدرب الحجاز، طريق الحجاز قديما يعني كان غير آمن، قطاع طرق فيه بخلاف اليوم فهو آمن. نعم أي فقد، لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبره عن أهله يغلب على الظن هلاكه. نعم. إذ لو كان حيا لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية. نعم الآن ماذا نفعل بعد ما حكمنا بموته، سواء بعد 90 يعني بعد بلوغ 90 أو بعد مضي 4 سنوات؟ قال ثم يقسم ماله فيهما. هذا ألف، يقسم ماله فيهما يعني في مسألتي السلامة والهلاك. تفضل. أي في مسألتي غلبة السلامة بعد 90 وغلبة الهلاك بعد 4 سنين. أي فإن رجع بعد قسم ماله. أيوة الآن إحنا قسمنا ماله وحكمنا بموته فظهر أنه حي ورجع، ماذا نفعل؟ قال فإن رجع بعد قسم ماله أخذ ما وجد أو أخذ ما وجد ورجع على من أتلف شيئا به، معنى يرجع على الورثة ويسترد ماله منهم. طيب انتهينا من ألف، هذا اللي هو أنه إذا حكمنا بموته قسمنا تركته. قال الآن سننتظر لشيء آخر، ننتقل لشيء آخر وهو فإن مات مورثه في ضعوبة. فإن مات مورثه في مدة التربص، الآن العكس، الآن ما نتكلم عنه كمورث، نتكلم عنه كوارث. فإن مات مورثه يعني مات له قريب هو يرث منه لو كان حيا، فإن مات مورثه في مدة التربص السابقة أخذ كل وارث إذن، أي حين الموت اليقين، معنى الورثة اللي معاه. سنعمل مسألتين، مسألة أنه حي ومسألة أنه ميت، فالذي معه من الورثة لا يختلف إرثه، سواء إذا قدرنا حياته وقدرنا موته ما يختلف إرثه فنعطيه اليقين، والذي يختلف إرثه مثلا في مسألة الحياة يزيد إرثه، في مسألة الموت ينقص إرثه نعطيه الأقل، والذي يحرم في بعض المسألتين أو في إحدى المسألتين نحرمه، ويصير عندنا جزء موقوف، هذا الجزء الموقوف إلى أن يتبين حاله. تفضل يا شيخ. فإن مات مورثه في مدة التربص السابقة أخذ كل وارث إذن، أي حين الموت اليقين، وهو ما لا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته، ووقف ما بقي حتى يتبين أمر المفقود. فاعمل مسألة حياته ومسألة موته وحصل أقل عدد ينقسم على كل منهما، فيأخذ وارث منهما لا ساقط في إحداهما اليقين. فإن قدم المفقود أخذ نصيبه الذي وقف له، وإن لم يأتي أي ولم تعلم حياته حين موت مورثه فحكمه، أي حكم ما وقف له، حكم ماله الذي لم يخلفه مورثه، فيقضى منه دينه. يعني معناه أنه إن جاء المفقود أخذ نصيبه، وإن لم يأتي فهذا الجزء الذي أوقفناه له يصبح مال له، سينفق على ورثته، ينفق على ديونه، ينفق على أهله، يدخل ضمن ماله. طيب أكمل يا شيخ. وينفق على زوجته منه مدة تربصه، لأنه لا يحكم بموته إلا عند انقضاء زمن انتظاره، ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد في حق المفقود فيقتسمونه على حسب ما يتفقون عليه، لأنه لا يخرج عنهم. نعم لأننا إذا قسمنا المسألة سيكون عندنا جزء موقوف، هذا الجزء الموقوف يمكن الصلح عليه لأنه ليس للمفقود منه شيء. طيب تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ميراث الغرقى جمع غريق وكذا من خفي موتهم فلم يعلم السابق منهم، إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار معا. معا ضعوا رقم واحد داخل مربع، هذه الصورة الأولى، إذا مات معا لا توارث بينهما. تفضل. فلا توارث بينهما وإن جهل السابق بالموت، هذه الصورة الثانية، إذا جهل السابق بالموت أو علم ثم نسي ولم يختلفوا فيه، ما حصل اختلاف بين الورثة بأن لم يدعي ورثة كل سبق موت الآخر، واضح؟ أيوة. في هذه الحالة اللي رقم اثنين، رقم اثنين اللي يجتمع فيها ما يلي: جهل السابق بالموت ولم يحصل خلاف بين الورثة، يعني ليس كل وارث ادعى إنه مورثه هو الذي مات الأخير، في هذه الحالة ماذا نعمل؟ سنورث كل واحد من الثاني لكن بطريقة. تفضل اقرأ. ورث كل واحد من الغرقى ونحوهم من الآخر من تلاد ماله، أي من قديمه وهو بكسر التاء، دون ما يرثه منه أي من الآخر دفعا للدور. نعم، دون ما يرثه، ما ورثه منه أي من الآخر، هذا اللي يسمى الطريف، يرث من تلاد الآخر ولا يرث من طريفه دفعا للدور. هذا كله شرح بالتفصيل في الدرس الخاص، في الدورة الخاصة للمواريث، معناه أنه سيرث من أخيه هذا من ماله القديم. طيب وش في مال جديد يعني؟ أيوة، المال الجديد إيش؟ أخوه هذا سيرث، يعني الأول سيرث من الثاني والثاني سيرث من الأول، كل واحد يرث من قديم مال أخيه، يعني ما يدخل فيه ما دخل على أخيه من تركته هو، فيرث من قديمه. طيب هذا القديم فين يذهب؟ يذهب لورثته. الآن أتكلم أنا، الثاني سيرث من الأول، أو نقول الأكبر والأصغر، فالأصغر سيرث من الأكبر من ماله القديم اللي مات وهو موجود، ثم هذا المال الذي ورثه يصرف على ورثته، على ورثة الأصغر دون أخيه، ما يدخل لأخيه شيء، ولا معناه سيرجع له ماله. طيب والأخ الأصغر ساعة الموت مثلا كان عنده 100,000 ريال، هذه يرثها أخوه الأكبر، ثم إذا ورثها الأكبر صرفت على ورثة الأكبر، وإذا صرفت على ورثة الأكبر جميع ورثة الأكبر إلا الأخ اللي مات معه، فهمتوا؟ هذا معنى يرث من تلاد ماله دون طريفه. تفضل يا شيخ. هذا قول عمر وعلي رضي الله عنهما. أيوه. فيقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته. إيه؟ ثم يصنع بالثاني كذلك، يعني على ورثته الأحياء، على ورثته الأحياء، على الأحياء من ورثته، يعني من دون الأخ اللي مات معه، مع أنه هو وارث له لكن لا يرثه فقط من قديمه ولا يرثه من المال الجديد. طيب ثم يصنع بالآخر كذلك. أيوه. ففي أخوين أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو، ماتا وجهل الحال، يصير مال كل واحد لمولى الآخر. أي. طيب الصورة الثالثة اللي ستأتي الآن، وضعوا لها رقم 3 داخل مربع، وإن ادعى كل من الورثة سبق موت الآخر ولا بينة، تحالفا ولم يتوارثا. إذن هي ثلاث صور: إما أن يموت معا فلا توارث، إما أن يجهل السابق ويحصل خلاف فلا توارث، إما أن يجهل السابق ولا يحصل خلاف، هنا نورث كل واحد من الثاني تلاد ماله دون طريفه، ميراث أهل الملل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ميراث أهل الملل. نعم. جمع ملة بكسر الميم، وهي الدين والشريعة. من موانع الإرث اختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم النصرانية إلا أن يكون عبده أو أمته، رواه الدارقطني. طيب، اكتبوا عندها: وعنه لا يرث، يعني مع اختلاف الدين، وعنه لا يرث مع اختلاف الدين وفاقا للجمهور، وفاقا للجمهور. طيب، المذهب الآن أن اختلاف الدين يمنع الميراث إلا في صورتين. الصورة الأولى بالولاء، إذا كان بالولاء يعني أحدهما معتق والثاني معتق فإنه يحصل الميراث إذا كان أحدهما كافر. طيب، هذه الصورة الأولى، وفيها خلاف، والجمهور على عدم الميراث في الصورتين. الجمهور على عدم الميراث في الصورتين. والصورة الثانية: وإلا إذا أسلم، هذا رقم اثنين، إذا أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم فيرث، يعني ترغيبا في الإسلام. طيب، وفي هذا أثر، آثار وردت. طيب، كذلك نقول عنه لا يرث وفاقا للثلاثة. أكمل يا شيخ. ولا يرث الكافر المسلم إلا بالولاء، لقوله عليه السلام: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، متفق عليه. وخص بالولاء فيرث به لأنه شعبة من الرق. نعم. واختلاف الدارين ليس بمانع، فيتوارث الحربي والذمي والمستأمن إذا اتحدت أديانهم لعموم النصوص. أي يعني لا يجب أن يكونوا في دار واحدة، ممكن واحد يكون في دار حرب والثاني في دار أمان. المهم الديانة إذا اتحدت ورث أحدهم الآخر. نعم. وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها، وهم ملل شتى، لقوله عليه السلام: لا يتوارث أهل ملتين شتى. نعم. إذا النصراني يرث النصراني واليهودي يرث اليهودي، لكن لا يرث النصراني اليهودي مثلا ولا العكس. تفضل. والمرتد لا يرث أحدا من المسلمين ولا من الكفار. نعم. لأنه لا يقر على ما هو عليه، فلم يثبت له حكم دين من الأديان. معناه لو أن المسلم تنصر فهل يرث النصراني؟ لا، ما يرث. طيب، هو نصراني الآن، نصراني مع نصراني، نقول لا، لأن هذا المرتد لا يقر على نصرانيته، فالآن ما نعتبره نصراني، نعتبره مرتد. طيب، أكمل يا شيخ. إذن المرتد لن يرث أحدا ولن يرثه أحد، ولن يرثه أحد. وإن مات، وإن مات المرتد على ردته فماله فيء. فيء يعني يصرف في مصالح المسلمين. نعم. لأنه لا يقر على ما هو عليه، فهو مباين لدين أقاربه. طيب، الآن سينتقل إلى مسألة المجوسي. المجوس يتصور فيهم أحيانا أن يكون الشخص الواحد له قرابتان بالمورث مثلا. طيب، هل نورث بالقرابتين؟ لأنه العياذ بالله المجوس يبيحون نكاح المحارم. طيب، تفضل. ويرث المجوسي بقرابتين غير محجوبتين، في قول عمر وعلي رضي الله عنهما وغيرهما. وإن أسلموا، متى يرثون بالقرابتين؟ إذا أسلموا فيرثون بقرابتين، ما في مشكلة. أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم، لو ارتفعوا إلينا طلبوا منا أن نقسم ميراثا ونقسمها على الشريعة ونورث بالقرابتين. كيف بالقرابتين؟ الآن تصور، تفضل مثال. فلو خلف أمه وهي أخته بأن وطئ أبوه ابنته، يا لطيف، فولدت هذا الميت ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا. يعني يمكن أن تكون هي أم وهي أخت في نفس الوقت. طيب هي أم وهي أخت. أيوه. وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة نكاح. إذا حصل هذا والعياذ بالله في المسلم، لكن المسلم ما يتصور منه إلا إذا كان بشبهة. أيوه. شبهة نكاح. نعم. أو تسر ويثبت النسب. نعم. ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم. النكاح لا، نقول النسب ممكن واحدة تكون مثل المجوسية تكون هي أم وأخته فترثوا على أنها أم وعلى أنها أخت، متصور. لكن لو كانت، هل نقول لو كانت هي مثلا أخته وزوجته فنورثها على أنها أخت، ما نورثها على أنها زوجة. ولا نكاح، ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم، لأن النكاح ذات الرحم المحرم باطل. كأمه وبنته وبنت أخيه. ولا إرث بعقد نكاح لا يقر عليه لو أسلم، كمطلقته ثلاثة وأم زوجته نعم وأخته من الرضاع. ما نقر يعني لو ترفعوا إلينا وكان متزوج امرأة زوجته لا يجوز بقاءها معه، لا ترث منه لأن العقد باطل. طيب ميراث المطلقة. قال رحمه الله: باب ميراث المطلقة. نعم. رجعيا أو بائنا. نعم. يتهم فيه بقصد الحرمان. إيه. من أبان زوجته في صحته لم يتوارثا. طيب اسمع مني، رجعيا ضعوا ألف، أو بائنا يتهم فيه بقصد الحرمان ضعوها بين قوسين واكتبوا باء. إذن المطلقة الآن الرجعية ألف، أو البائن لكنه متهم بقصد حرمانها، يعني متهم ببينونتها بقصد حرمانها. طيب ما حكمه؟ قال إيه؟ من أبان زوجته في صحته لم يتوارثا، هذا واحد. أيوه. أو أبانها في مرضه غير المخوف ومات به لم يتوارثا، هذا الثاني. أبان الزوجة، أبانها يعني إيش؟ يعني مثلا خالعها أو طلقها ثلاثا. طيب في صحته ما في إرث، في مرضه غير المخوف ما في إرث، لا إرث، ومات به لم يتوارث. لماذا؟ قال: لعدم التهمة حال الطلاق. طيب وإن أبانها في مرضه المخوف، هذا رقم ثلاثة، ولم يمت منه، إن أبانها في مرضه المخوف ولم يمت من هذا المرض أيضا لم يتوارث، لانقطاع النكاح وعدم التهمة. إذن متى يتوارثان؟ قال: بل يتوارثان في طلاق الرجعي لم تنقضي عدته. لم تنقضي عدته في الطلاق الرجعي، طلقها طلقة واحدة في أثناء العدة مات، ترثه. إذن بل يتوارثان. أيوة. بل يتوارثان في طلاق رجعي لم تنقضي عدته، سواء كان في المرض أو في الصحة. نعم. لأن الرجعية زوجة، وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها بأن أبانها ابتداء أو سألته أقل من ثلاث فطلقها ثلاثا، أو علق إبانتها في صحته على مرضه، أو علق إبانتها على فعل له كدخوله الدار ففعله في مرضه المخوف ونحوه، كما لو وطئ عاقل حماته بمرض موته المخوف لم يرثها. طيب إن ماتت. إن ماتت لماذا؟ قال: لقطعه نكاحها. انتهت المسألة الآن. المسألة هذه اللي مرت معنا الطويلة هذه إيش خلاصتها؟ إنه إذا أبانها في مرض موته المخوف وكان متهم بقصد حرمانها، وهذه لها صور: إما أن يبدأ بإبانتها في مرض موته المخوف يشرع يبتدي ابتداء ويطلقها، أو أنها تسأله طلقة واحدة فيطلقها ثلاث الآن صار متهم، أو أنه يعلق طلاقها على مرضه المخوف، يقول إذا مرضت مرض الموت فأنت طالق، أو يعلق إبانتها طلاقها يعني ثلاثا مثلا على فعل على فعل من أي فعل من الأفعال، ثم يفعل هذا الفعل في مرضه المخوف. كل هذه الصور معنى أنه طلقها متهم بحرمانها. قال في هذه الحالة ما الحكم المترتب؟ الحكم الأول لم يرثها ألف إن ماتت لقطعه نكاحها، وترثه هي باء، وترثه هي في العدة وبعدها لقضاء عثمان رضي الله عنه، لأنه هو الآن متهم بقصد حرمانها وطلقها في مرضه المخوف، فلو مات ترثه. طب لو هي اللي ماتت لا يرثها، هذا المعنى. قال وترثه في العدة وبعد العدة، لكن بعد العدة ترثه بشرطين: ألا تكون قد تزوجت، وألا ترتد. ولهذا قال ما لم تتزوج أو ترتد فيسقط ميراثها ولو أسلمت بعد، لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول. واضح المسألة الآن؟ إذن من طلق زوجته في مرضه المخوف متهم بقصد حرمانها فإنه لا يرثها، لكن ترثه في العدة وبعد العدة بشرط ألا تكون قد تزوجت أو ارتدت. طيب قال ويثبت الإرث له، الآن انتقل لمسألة جديدة، وش هي؟ ويثبت الإرث له دونها. إذا الآن بيعكس المسألة، يقول ويثبت الإرث له هو دونها، يعني هي ليس لها، إن فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها. فهمت عليه؟ لو هي اللي فعلت فعل يفسخ النكاح، في مرضها هي المخوف، هي اللي خايفة أنه يرثها الآن، الآن هي اللي تريد أن تحرمه. فهمت المسألة؟ قال ما يفسخ ويثبت الإرث له دونها إن فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها، لكن المصنف قيد ذلك إيش؟ ما دامت في العدة، ضعوا ألف، إن اتهمت بقصد حرمانه ضعوا باء. معناه ما دامت في العدة معناه أنه لا بعد العدة، وهذا هو المذهب. وعنه يثبت له الإرث حتى بعد العدة، جزم به في الإقناع والإيش والفروع. يعني المذهب أنها في العدة، ما بعد العدة فلا. طيب الرواية الثانية نعم. طيب الإقرار بمشارك، ننهي المسألة هذه. باب هذا، تفضل. قال رحمه الله: باب الإقرار بمشارك في الميراث. نعم. إذا أقر كل الورثة المكلفين بالله. ولو أنه أيه. ولو أنه أيه. أي الوارث المقر واحد منفرد بالإرث بوارث للميت من ابن ونحوه. لحظة، أقر كل الورثة واحد، ترى هذه اسمها شروط ثبوت الإقرار بالنسب والإرث. كيف يثبت؟ شروط ثبوت الإقرار، شروط ثبوت الإقرار بالنسب والإرث. كيف يثبت الآن الإقرار بالنسب وبالإرث؟ يقول لابد أن يقر كل الورثة، هذا واحد. اثنين، وصدق المقر به إن كان مكلفا. عندكم وصدق المقر به هكذا، ضعوا رقم اثنين واكتبوا عندها إن كان مكلفا، أو كان المقر به صغيرا أو مجنونا. نعم تفضل يا شيخ. أو كان المقر به صغيرا أو مجنونا، والمقر به مجهول النسب. نعم. إذن الشرط الثالث إيش نقول؟ يكون مجهول النسب. تفضل. ثبت نسبه، عند ثبت نسبه ألف، بشرط أن يمكن كون المقر به من الميت، ثلاثة، هذا الشرط الثالث. كيف بشرط أن يمكن كون المقر به؟ الولد هذا الذي أقر به، اللي أقر به الوارث، قال هذا إيه، هذا أخويا من أبي، لابد أن يكون بينه وبين أبيه أقل شيء كم؟ 10 سنوات، لأنه ما يتصور الجماع من ابن 9. فلو كان بينه أقر بشخص قال هذا أخي، وبينه وبين أبيه 9 سنوات، ما يمكن يكون منه. وأن لا ينازع المقر أو المقر في نسب المقر به، هذا الرابع. إذن كم شرط عندنا؟ الشرط الأول كل الورثة يقرون، وأن يصدق المقر به لو كان مكلفا، أما إذا كان صغير ما نشترط أن يصدق. طيب، وأن يكون مجهول النسب، وأن يكون ماذا؟ يمكن أن يكون منه من الميت يعني. طيب ها؟ أربعة وإيش؟ وأن لا ينازع. وأن لا ينازع. طيب أكمل يا شيخ. وأن لا ينازع. قال ثبت نسبه كتبت ألف عندها، ثم قال وثبت إرثه ضعوا باء. إذن إذا حصلت هذه كل حصلت هذه كلها يثبت النسب ويثبت الإرث حيث لا مانع. طيب لأن الوارثة يقوم مقام الميت في بيناته ودعاويه وغيرها، فكذلك في النسب. نعم. ويعتبر إقرار زوج ومولى إن ورثا بالله اكتب ويعتبر اكتب لثبوت النسب إقرار زوج ومولى إن ورثا اكتب لأنهما من جملة الورثة. إيش المقصود؟ الشرط الأول قلنا إذا أقر كل الورثة، إذا أقر كل الورثة. كيف أقر كل الورثة؟ يعني الآن هو إقرار بأنه هذا أخونا مثلا، أقر الورثة أنه أخونا. طيب والزوج أو الزوجة أو المولى؟ لو كان ضمن الورثة زوج هل لابد من إقراره؟ نعم. مقولنا كل الورثة إذن يدخل فيهم الزوج، يدخل فيهم المولى. فهمت علي؟ يعني ما نقول فقط إقرار الأولاد مثلا، لا إقرار الجميع. طيب وإن أقر بعض الورثة، أفرض مو الجميع بعضهم، إيش يحصل؟ وإن أقر به بعض الورثة ولم يثبت نسبه بشهادة عدلين منهم أو من غيرهم ثبت نسبه من مقر فقط. فقط لحظة، سيثبت من المقر فقط. إيش المسألة؟ إذا أقر به بعضهم يقول ولم يثبت النسب بشهادة عدلين، أو أما لو ثبت النسب بشهادة عدلين فإنه يلزم الجميع، يلزم على الجميع ويرث معهم. فقال لا، إذا كان ما في لم توجد بينة تثبت أن هذا نسبه من الميت، عند ذلك يثبت نسبه من مقر فقط، اللي أقر من الأولاد إنه هذا أخي يصير هو أخو، لكن ما هو أخو الباقين، ويصير يلتزم هذا المقر بنسبته بحصته في الإرث يدخل معه. قال وأخذ الفاضل بيده أو ما في يده إن أسقطه. أفرض إنه هذا الذي أقر اللي قال هذا ابن الميت، لو قال لو كان هذا أخ للميت وأقر لشخص بأنه ابن للميت، أليس إقراره يسقطه من الميراث؟ نعم يسقطه في الميراث، إذن يسقط من الميراث ويعطيه كل الحصة التي أخذها. وإذا كان لا هو ابن وأقر بابن آخر، إذن سيشاركه في الميراث، فإذن يعطيه حصته. ما نقول يعطيه نصف ما عنده، يعطيه الحصة التي تناسب، الحصة المناسبة. كم هي الحصة المناسبة؟ ستعرفون. قال وأخذ الفاضل ضعوا ألف أو ما في يده باء إن أسقطه. فلو أقر الآن جاب مثال، فإن أقر فلو أقر أحد ابنيه بأخ مثله، تفضل يا شيخ بأخ، فلو أقر أحد ابنيه بأخ مثله أي مثل المقر، نعم، فله أي للمقر به ثلث ما بيده، سيأخذ الثلث فقط، نعم، أي يد المقر، لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة. نعم، لما أقره وقال هذا أخي، إذا كأنه يقر يقول أنا لا أستحق إلا ثلث التركة. يعني هم اثنين إخوة، واحد أقر والثاني رفض قال لا ما هو أخي ولا شيء، فالذي أقر وقال نعم هذا الثالث أخونا يقر على النفس أنه لا يستحق إلا الثلث فيعطيه الزائد. طيب والباقي؟ والباقي يروح يطالب فيه المنكر، إن أعطاه أعطاه وإن ما أعطاه خلاص انتهينا. طيب خلنا ننتهي عند المسألة هذه. أيوة، لأن إقراره لأن وفي يده إقرانا هذه وفي يده نصفها. قال لأن إقراره، تفضل أعد. لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة وفي يده نصفها، فيكون السدس الزائد للمقر به. واضح. طيب مثال آخر، وإن أقر بأخت لها فلها وإن أقر بأخت فلها خمسة خمس فلها خمسه إيه؟ فلها خمس ما بيده، فلها خمسه، خمس ما في يده، فلها خمس أي خمس ما بيده، بأنه لا يدعي أكثر من خمسي المال وذلك أربعة أخماس، النصف الذي بيده يبقى خمسه فيدفعه لها. طيب مثال ثالث، وإن أقر ابن بابن دفع له كل ما بيده لأنه يحجبه. طريق العمل، وطريقة العمل، العمل يعني الحساب، طريقة توريث بالحساب، هذا مر معنا في الدورة المفصلة. نعم. أن تضرب مسألة الإقرار أو وفقها في مسألة الإنكار، وتدفع لمقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار أو وفقها، ولمنكر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار أو وفقها، ولمقر به ما فضل. يعني الزائد. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.